أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لم تتيمم هي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بأيدي منه. إن الله كان عفوا غفورا شديدا. وأما السنة فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه من جلد في سنة أمامة زيء بن عجلان آخر صحابي توفي بها آخر صحابي من الذين دخلوا الحج وأقاموا بها وماتوا بها آخر زيء بن عجلان سيدنا إيش زيء بن عجلان أبو أمامة الباهي كنت أبو أمامة. فبحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهوره. كذا رواه. وأما الإجماع فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال الناس. ثالثا اختصاص هذه الأمة بأن الوضوء مفصل كل الأمة فاتت أما الغرة والتعديل خاصة التيمم خاص بهذه الأمة. قال وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه المسجد. قال فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء وقيد خمسا لن يعطهن أحد من الأنبياء نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا هرقل ملك الروم لما كان عميل المسير بجير جنوب المدينة لما طلع له عليه الصلاة والسلام أضع له بين بني الملكان نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي المسيحيين ما بيحسبوا ظلوا إلا بالكنائس. قال لك له اليهود ما بيعشوا يصلوا إلا بالكنائس. أما نحن أين ما كان يصلي بس بدك أين ما كنت. قال لك أعطنا إياه. نعم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شوف إخوان حدود النجران حدود النجران إجوا بمحاج النبي عليه الصلاة والسلام قال معاد العصر. قال ابن طعم صد معاد صلاة. قال ابن طعم صد الله. صلى وضبط الناس النبي. وجهه لجهة. شوف التمحة الإسلام. هلا إذا كان واحد مصري يقول له قال صلي شهيد. شهيد. خميس الله. قال فأي ما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. صحيح. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. شوف الغنائم يا سيدي، مثلا إذا طاهر وأخذ الغنائم وحطوها فوق تحت بيت المقدس، تجي نار من سنة الحياة، ما يجوز ان ياكلوا. لذلك قابيل الذي في ادم وهابيل، قابيل قتل اخاه قبل ما يقتلوا، قال له ادم قرب الى الله في اسنان اللي بيكون مقبول قربانه يكون هو الحق، ما بيكون مقبول قربانه بيكون على مخه. قال له طيب، قابيل كان فلاح مزارع، هذه سراي غنم عنده اغنام، فجاب احسن راس غنم ذبحوا اقوى طبق، راح جاب وقتل، بس ما يعرف اللي يسوي فيه، حمله على الله وسم بدون شيء، فقال ياك شو تسوي؟ بعدين وضعت له غرفه كامله، الان خانقوا مع بعض انه قاعد، حطوا قاعد، قتل واحد جاي، حطه يبحث في الجهير، حطه وقتل، قال يا ويلك اعجبت ان اكون مثل هذا الغراب هو ريحته واداءه، فاصبح من النادمين. وما هم نادمين على قتله، اذا كان المقابل عليه النادمين على انه ما عرف يذمه، تعلم الغراب، واذا كان من النادمين قد الله سبحانه زائد من الدم فما لا ذنب له. شلون؟ ها ايش هو النادم؟ شلون كل الكلام؟ والله النادم اللي ما عرف يذمه، مو النادم تابع يعني عمل هنا. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. شو الشفاعة المرضية؟ فتح باب الشفاعة، فتح باب الشفاعة للناس اللي تروح المدخل محكم بيها الساعة 9 بس يجمع 9 ونص 10 10 ونص 11 10 ونص 12 قديش الانتظار هناك؟ وناس بينتظروا الناس قبل الشهر للحرب والخمس وسجن الشاس من الرؤوس، بيتمنوا ان يحاكموا رب العالمين ولو طلبوا للناس يقولوا له. وكان النبي هذا الخامس يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخواني رواه الشيخان كمان من مثل. رابعا سبب مشروعية الصيام، السبب من روت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجفانه حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، انقطع عقد كان مستعرفا من أخرى نفس شو من خرج نفاق بلد اليمن وضفاق الخرج هذا نفسه أبيض نفسه أزرق الخرج نفسه أي سلطة نفسه أزرق ونفسه أبيض قوي في الله بيان وناس في بلد قال انعقد انقطع عقد لي فاقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه انه انا مش لي تعيني مو لي كمان لو كان لي مرسل عنه شو هو من خرج وفات واقام الناس معه مع النبي عليه الصلاه والسلام وليس على ماء محل بيدان فيها قال وليس معهم ماء كمان لا نزلوا على ماء ولا محل عن الماء فأتى الناس إلى أبي رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة عشان أخذ حبتي الرسول حبتنا أحسن أمه كان يلا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها فجاء أبو بكر لكن قومي فيه والله السياق يعني تبقى قوام ويرجع والنبي صلى الله جاء وطر والنبي صلى الله عليه وسلم على سخي فقوة على قناة سنة فعاتبني ثلاثة بنشا وقال ما شاء الله أن يصل بعدين وجعل يفضل بيده خاصرة ما فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فتح هنا فنام حتى أصبح على غير ما فأنزل الله تعالى آية فتيمم صعيدا طيبا قال أشيد بن حضير أشيد بن حضير أشيد بن حضير أشيد بن حضير أشيد أشيد بن حضير هذا من الأشياخ المشهورين هذا من الدين في المشهورين لمن يحبه مطيع ومرضي أبي إذا واحد يقول لك أنا أحبك لكن ما بطيع أبي مين أحبه يقول لك مرضي أبي وين قال أسيد بن حضير ما هي أول بركتكم يا آل بكر يا آل أبي بكر معنى يعني ليست هذه أول بركتكم لكم يعني ليست هذه أول بركة لكم فإن بركاتكم كثيرة قال أسيد ليست يا ابن عبد الله أحلى التعبير ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت فبعثنا البعير أقمنا البعير ايه الذي كنت عليه راكبا وجدنا العده تحتنا رواه جماعه الا التكليف خامسا الاستحباب الاسباب المبيحه له شو الاسباب المبيحه له نعم مباح التيمم للمحدث حدثا اصغر او اكبر يباح التيمم للمحدث حدثا اصغر او اكبر في الحضر والشك اذا وجد سبب من الاسباب الاتيه اولا اذا لم يجد الماء ثانيا او وجد منه ما لا يكفيه للطهاره عندك مرض نبته المعدومه في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند استجاب الدعاء يعني لا يدعو لنفسه دعوة خاصة يدعو لنفسه دعوة عامة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه إذا كانت الملائكة تسلم عليهم على طوال الصوف الصوف كشف بكلي في وجه أما بعثه بعد قال أنه أنا أخبر بذلك ما هو شيء قال يا مصوري يا صوري دفع قال لي يا رب إذا وقفت إلي الملائكة تسلم عليهم وقفت إرادا إرادا لن أتقل الله بعد الملائكة أعطاه ثم أتوى أتلم رحمة الله قبل أبي أبو حسين أبوك بروح قريش لما دخل حتى شيء عمره قالوا له وأبوه قريش ليش أخي إنك سبع وحقي قد يدرك آلاتنا نحن في الإله ليس إنا لازم جدا وعادي إيجا قال له أنا رسول قومي إليك قال له ما تقول قال له يقول لك قومي دع آلهتنا وندع لك إله قال له كم لك من إله هذا قال له ستة قال له ستنا الواحد قال له الآلهة التي في الأرض ألا أعلم تسمع بها لا ألا أذان تسمع بها لا ألا أيد تسمع الأذى عن نفسها إلى أحد لا لا رجال تنفق هل هي تعذب إلى أن تكون أرقى مع أبنى من أين المفضل إلا حسين إذا كان نائم إذا كان نائم قل أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله أنت إن أحضان عام وقد قبل لما دخل مجرد لما رجع يقول قال والله لقد رجع حسين من وجه غير الوجه الذي جاء مجرد كان وجه قبل إذا رجع إيمان قال قال لأسباب الأول إذا لم يجد ما وجده راح ينام عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى للناس فإذا هو برجل معتزل فإذا هو برجل إذا هو برجل معتزل يعني قاعد لحاله عجب الرسول شلون قاعد ما صليت معنا قال ما قال ما منعك ان تصلي ليش ما صليت معنا قال اصابتني جنابة العلماء ما في السفر قال عليك بالصعيد وجه الارض فانه يكفيك رواه الشيخان البخاري ومسلم يعني جنة ثم قام غصن وعن ابي ذر رضي الله عنه اسمه ابو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين والعدد ما إله مفهوم لو كان 100 سنة لو كان كل حياتي يتيمموا عندك إثنان بشربهم أن الرسول ما كان في مجال هو الغرمي مسافة نص ساعة ساعة ساعتين اللي تنسمي على راسك يقوم في بعض الناس مرتوش ياخذ نص التركة حتى يتنجي فيها الجمعة يما قالوا لو جمعة ولو جمعة ولو عيد يما وخلوا ما ياتي الشر ما صار يقول الله يسوي لنا عمرة والله كان نص المياه ياخذ بس مجوز صار ما يسوي نص الثانية لو فوق الخيوط قال رواه أصحاب السنة وقال الترمذي حديث حسن صحيح لكن يجب عليه قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من إيش أنتم من رحلي رحلي يعني من جماعتي يعني أو من رفقته أن تأخذ الرحلين معه تقريبا او الرحل اذا كان عنده ماء بيكون خلص بس يسوي مع ماء ولا ماء حتى قالوا إذا واحد كان معه على رحل ماء ويش الماء وش ما نصلى قال لهم أو ما قرب منه عاد يعني قريب محل ساكن فيه ما قريب منه أما إذا كان بعيد نص ساعة فنروح فإذا تيقن عدمه عدمها أو أنه بعيد عنه لا يجب عليه ثانيا إذا كان به جراحة أو مرض وخاصة من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء فمن يمكن في حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج في رأسه فشجه في رأسه ثم اعتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في السياق وقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء عندك ماء تقدر رخصة فاغتسل دخل ماء ويحتسب ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسر الجنة وقال قتلوه قتله اليوم ألا سألوا إذ لم يعلموا إذا ما بتعرفنا الله قال واسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم إذ لا تعلمون فإنما شفاء العي السؤال شفاء الجهل هو السؤال كل أي جهل إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمشى عليه أكثر على الجرح يمشى عن فوق الخرقة إذا بمر كمان يكفف عنه ويغسل سائر جسده رواه أبو داود وابن ماجه والقرطبي وصححه وابن في هذا اليوم أن يتيمم بالنسبة لراسه يحط خرقة على راسه يمكن ان يكون هناك من يعني ان على الحال على جمع بين هناك الشافعي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من قال الشكر أو إنه يعصر أو يعصر غل إنه يعصر يعني يعصر على جرح على الجسم ثالثا إذا كان الماء شديد البرودة أو في الجنوب وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر بطبيعة تسخن المياه حتى بتحط ليرة يقول والله في يما لا ما كنتوا نعم مرة أنا صار معي جماعة دكتور ما نعرف الشخص هاي أول ما كنت أقرأ كان كل درس يجتمع في شهر مليان درس هيك بوش نكسر بالأدب والله الشمس يشوف إيش كمية ما ليش ما أقرأ كل شخص يسمع ما أقرأ ولا حدا شو أما في ناس بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر أو لا يتيسر له دخول الحمام اللي دخول بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات الثلاث كان رئيس عليها قال احتلمت في ليلة شديدة البرودة من احتلم قلت الحمد لله. فاشفقت ان اتصلت عن اهلي قابل من يصدر الشيء للبطن موت يعني شو ساوى؟ قال فتيممت ثم صليت لاصحاب الامام فلا تشرب. فتيممت فتيممت ثم صليت لاصحابي فلا تشرب. فتيممت ثم صليت لأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له لي أصحابه فدل. فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قالوا سؤالوا له قالوا له كمان قال صلى بنا وجنب. قال قلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فحسب الشر والمشروع عدمه من ايش؟ هذا العلم رواه احمد. وابو داود والحاكم والدارقطني والحبان وعلقه البخاري وفي هذا اقرار والاقرار حجه. الشاقط لا يعود. إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى سواء كان العدو آدميا أو أمس أو سبعة أو قط أو جن أو أي مكان أو كان مسجونا مسجونا بعضهما أو عجز عن استخراجه في البئر ما بس ما بيطلع منه ما في دلو في دلو ما في حبل في حبل ما في دلو في حبل في دلو ضعيف ما بيطلع هذا بيشل طائر ما فيش كمان ايه إذا ما لا يصلح العبد أن يكون إلها. أهم هذا بعض الناس كان الماء قريبا منه لأن يخاف صحته سواء كان عدو آدميا أو غيره وكان مسجونا أو عجز عن استخراج لفقد آلة الماء كحبل وجلد لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه إذا كان واحد راكب السيارة ومر من فوق البحر وما متوفر وكذا من خاف أن يتسلسل أن يرمى به أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به بهذا السياق مثل قصه الكوره يعني الكوره انت بتغير عن واحد زيك واجد الدول انما زيك Thank you.

سادسا الصعيد الذي يتيمم به يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجص إلا عند الشافعي غير من التراب ما بيجوز التراب الطاهر عند الإمام الشافعي غير التراب ما بيجوز صخرة وغسلها بالماء أن لو كان حجرة غسلها بالصابون والجايد حطيتها في كل يوم فيها تيمم في الصخرة كل بس تراب ان شاء الله لا وغبار كمان عند كل كل عندنا ما كان من جنس الارض كالرمل والحجر والجص لقول الله تعالى فتيمنوا صعيدا طيبا وقد اجمع اهل اللغه على ان الصعيد وجه الارض ترابا كان او غيره سابعا كيفيه التيمم سمنا التيمم قال على المتيمم في العصر على المتيمم أن يقدم النية النية فرض إخواني حتى عند أبي حنيفة أما في الوضوء والغسل سنة أما في التيمم عندنا النية فرض لأنه ملوث فحتى يخلق يصير فرق بين العادة والعبادة وتقدم الكلام عليها في الوضوء ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى رسغين عند إمام أحمد الفضال اي نعم ايوه الا الرسغين شايف احلى ولم يرد في ذلك اصح ولا اصرح من حديث عمار رضي الله عنه عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد صديد إيش يدلك حال يقلب هيك قال وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا شلون قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما بكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه يعني ضرب واحد كسر اثنين رواه الشيخان بخاري مسلم زيد لك مو بده ضربتين هو ضربي واحد تكفي قال هيك ومسح وجهه ومسح يده الا رسول الله فرض ضربي واحد يمم هيك على الارض ونفخ اذا في تراب قال له ابو قول له نيل وجه التيمم استباحة للصلاة عند ابي حنيفه لابد من ضربتين واحد يمسح فيها الوجه وواحد يمسح فيها ضرب التيمم ضربتان ضرب الوجه والوجه القول هذا ضرب واحد تكفي الاثنين ويمسح بهما وجهه يديه للصبعين ولم يرد في ذلك اصح ولا اصح من حديث عمار رضي الله عنه إيه قال راحتين وضرب النبي كفي الارض ورفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه شيخان وفي لفظ اخر انما يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين رواه الدارقطني ففي هذا الحديث شيخ الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين وأن من السنة لمن تيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر به وجهه بالتراب أن بدل ما ننفخ من أوليه إذا كانت حصل إذا كان شيء ثم قال ثامنا يباح به ما يباح به التيمم قال التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما من الصلاة ومس المصحف وغيرهما ولا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت الآن أما إذا العصر وما في ما بجوز إن واحد يتيمم عند الشافعي ما بجوز إلا بعد دخول الوقت وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل إذا قول أبي حنيفة عند الإمام الشافعي ما بصلي كل فرض التيمم بس تصلي نوافل ما شاء فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء فعن أبي ذر رضي الله عنه غفاري اسمه جندب بن جنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين هذا العدد ما له مفهوم لتمي طول حياته تتيمم وتصلي بجوز ما اخواني هنا فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير رواه الامام احمد والترمذي وصححه تاسعا نواقضه عند الإمام الشافعي يما يقوم يقرأ قرآن بس بده كل وقت بس كل وقت بده يتمم يما نصفه وما بده يتمم إلا بعد دخول وقت إذا ما أذن العصر ما بده يتمم قبله حتى يأذن العصر حتى يتمم وغير صلاة العصر ما بتسفر تصلي فيه من العصر للمغرب ما بتقرأ قرآن تحسن تقرأ وبتصلي نوافل بس ما بتحسن إلى المغرب تحسن عند أبي حنيفة الغسل التيمم كالغسل أبي حنيفة متى ما تيمم في من الفجر بتصلي في العشاء أكل الوضوء طبعا عند الشافع مو عند الشافع نقضوا على الإطلاق صلي في فرد صلي في فرد واحد بس خلاص صلي نوافل ما شاء قال ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه كما ينقضه وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعمال الماء لمن عجز عنه لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة خلاص خلاص فحصا إيه بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة هذا قول أبي حنيفة وإن كان الوقت باق يممت صليت بعد ما خلص من الصلاة إجاني ما خلص وإن كان الوقت باق فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ثم وجدا الماء ابدأ لك مع مسنة المصاص هذا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإن وضوءه ينتقض. إذن إخواني. وجد الماء وقدر على الصلاة. أيوة. بعد دخول الصلاة. أيوة. قبل الفراغ منها. فإن وضوءه ينتقض. ويجب عليه التطهر بالماء. في حديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض بسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة. ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء يجب أن يغسل أن الصلاة ما بعيدة لحديث عمران رضي الله عنه شو عندكم أصول ألف نون عمران مرنا حديث عمران قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته يعني سلم إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال يعني رسول الله ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا أجد ماء كيف يساوي ولا أجد ماء ولا أجد ماء قال عليك بالصعيد تراب فإنه يكفيك يعني كم ثم ذكر عمران رضي الله عنه أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليه وهو بعد ما تيمم مصلي وجر الرسول ماء قال له خذ بالغة وخذ ما عاد يعيد بس أنا ما بعيد راح المسح على الجبيرة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على